إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن لله على عباده نعمًا عظيمة لا تحد ولا تعد، نعم تترى فلا تحصى ولا تستسقى، نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن هذه النعم ما من الله به على عباده قديما وحديثا، من هذه المراكب التي يمتطونها فيقطعون بها المسافات البعيدة والأماكن الشاسعة، قال ووسائل لنقل أمتعتهم وأثقالهم، قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال جل وعلا: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال جل جلاله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وإذا كان الله امتن على عباده الأهواء بما سخرهم من بهيمة الأنعام مع ضعف في حملها وبطء في سيرها، فما ظنك بما هيأ الله من هذه الوسائل الحديدة من سيارات مريحة وطائرات وسفن وبواخر عميقة وبواخر عملاقة اختزلت المسافة زالا وتضاعف حملها للأثقال تضاعفا كثيرا، فمسافات كانت تقطع في أيام أصبحت في ساعات، وأثقال تحملها تلك الوسائل وتنأى ووسائل تحمل تلك الأثقال، وسائل حمل تلك الأثقال لا تستطيع مئات البغال والجمال حملها، ولكنها نعمة من نعم الله قدرها وهيئها لعباده. أيها المسلم، هذه النعم تحتاج منا إلى شكر الله عليها، فإن الله إذا أنعم على العباد بأي نعم طالبهم بشكرها ومقابلتها بالثناء على الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالمسلم يشكر الله على نعمته ويحسن استخدام هذه الوسائل ويرعى لها آدابها المشروعة التي تجعلها عونا له على طاعة ربه. وإذا تدبر المسلم نصوص الكتاب والسنة رأى أن لهذه الوسائل آدابا ينبغي للمسلم أن يتأدب بها. فقبل كل شيء تقواه لله، فالمسلم متق لله في كل أحواله في استعماله في استعمال نعم الله وتعاطيه نعم الله، فهو متق لله في أحواله كلها متق لله، ففي تقوى الله تفريج الهموم وإزالة الكروب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن الآداب أيضا التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته فقال: بسم الله بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يناديه الملك: هديت ووقيت. ويتنحى عن الشيطان ويقول شيطان آخر: كيف لنا برجل قد هدي وكفي ووقي. إذن فذكرك الله عند خروجك من منزلك، بركوب سيارتك، أن تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يصرف الله عنك السوء ويؤمنك من المخاوف. هذا بخلاف شركات التأمين ووعودها وأحاديثها الكاذبة ووعودها المخلفة، وما تجني من أموال وما تبخل به من عطاء. فتوكلك على الله واعتمادك عليه مع الأخذ بالأسباب الواقية هو الخير كله. ومن آدابها أيضا أن تصحب ذكر الله في أسفارك. إذا امتطيت هذه المركوبة أن تكثر من ذكر الله معتمدا على الله مفوضا أمرك إلى الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركب راحلته من السفر قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة بالمال بالأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هكذا صلى الله عليه وسلم في التجاء ربه واعترافه بنعم الله وسؤاله الله أن يعينه على شكر هذه النعم والقيام بحقها. ومن آدابها أيضا أن تبتعد عن معاصي الله أثناء قيادك السيارة. فمن عباد الله من يستحوذ الشيطان عليه فيقود تلك السيارة وهو في آثار السكر أو تعاطي المخدرات، نسأل الله السلامة والعافية. فتراه في سيره كالمجنون لا يبالي ولا يلتهي ولا يلوي على شيء، وإنما هي سرعة جنونية خارجة عن المعقول، لأن العقل فيه نقص وخلل بتعاطي تلك المسكرات والمخدرات، نسأل الله السلامة والعافية. فأي جناية وقع منه فإنه في حكم متعمدها، لأنه والعياذ بالله تعاطى تلك الوسائل الخبيثة التي تفقد العقل وتخرجه عن إدراكه الواقع الحقيقي. ومنها يا أخي المسلم محافظتك على طاعة الله. ففي الحديث: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله عون لك على الخير وكفاية للشر. ومن أخي المسلم أن تكون متواضعا لله في أثناء ركوبك لهذه الوسائل، متواضعا لربك، لأنك ترى أنها نعمة من الله، أنها نعمة من الله لك، فتكون متواضعا لربك شاكرا له مثنيا عليه بما منحك من هذه النعم العظيمة. ومنها أخي المسلم الرفق في سيرك والسير على هون وعدم عجلة. يقول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن الأخذ بالأسباب الواقية والبحث عن هذه المركوبة وتفقدها في كل ما في كل أخرى حتى تأخذ بأسباب السلامة. فالأخذ بأسباب السلامة من أسباب الوقاية بتوفيق الله، والتزام آداب المرور وأنظمته التي جيء بها لكي تحفظ عليك حياتك وحياة غيرك بتوفيق من الله. أيها المؤمن، أيها المسلم، إن من عباد الله من قابل نعم الله بشكرها فاستعان بها على طاعة ربه وقضى بها حاجاته وأغراضه فنال الخير والفضل العظيم. ومن عباد الله من انحرف عن طريق المستقيم فلم تكن تلك الوسائل بشكر الله له لشكره لربه ولم يستعن بها على طاعته فنال الوزر والعذاب الأليم. أخي المسلم، فمن عباد الله من استعان بها على المعاصي، ومن عباد الله من ضايق بها الناس في طرقاتهم، ومن عباد الله من قادها قيادة جنونية متعورة تنبي عن ضعف في العقل وقلة في الإيمان والتقوى. أيها المسلم، أيها الشاب المسلم، إني أحب أن أتحدث معك عن قضية بلي بها بعض شبابنا، يمارسونها في الليل غالبا عند هجوع الناس ونومهم، فيريعون فيوقظون النائم ويتعبون الناس ويخلون بالطريق ويسببون حوادث على أنفسهم وحوادث على غيرهم جهلا وغرورا وكبرياء وطغيانا، ما يسمونه بالتوحيد الذي من تدبره حق التدبر رأى أن قواعد الشرع تقتضي حرمته لما فيه من المفاسد والأضرار العديدة وخلوه من أي منفعة، وإنما هو ضرر محض يمارسه بعض أبنائنا هداهم الله، يمارسون هذه المهنة عبثا بهذه الأموال وعرضة لهذه التلف ولأجدادهم ولنفوس غيرهم، وكل هذا ضرر عظيم. فإن هذا التفحيط الذي يمارسه بعض أبنائنا يعرض أولا أن يفقدوا أرواحهم التي بها حياتهم وحواسهم التي هم بأضمه إضرة وجودهم وأطرافهم تحركون بها، ثم لم يعلموا أن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وربما عرضوا لحياة غيرهم فقضوا على حياة أناس وعطلوا قوى بعضهم، فمنهم من قتل ومنهم من عاش معطل القوى بأسباب هذه التصرفات الخاطئة الفاسدة، ومنها إتلاف الأموال، فإن إتلاف الأموال حرام لأن المال يجب المحافظة عليه، والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن الإنفاق في الباطل تبذير، الإنفاق في غير محله، بل الإنفاق في المعصية تبذير وصاحبه أخ للشيطان وعون للشيطان على نفسه. ومنها يا أخواني، ومنها أن هذه الجريمة تعينه على الالتقاء بالمنحرفين في أخلاقهم وسلوكهم من أمة انحرفت في أخلاقها وسلوكها، فما يخلص من شر إلا يقع في شر أعظم منه. إنهم يدلونه على سرقة السيارات المسلمين، فيسرقها ويتلفها إما من يلقيها في أي واد كان من غير حياء ولا خجل. إنهم يدلونه على المسكرات والمخدرات وأنواع الانحراف السلوكي والأخلاقي بأسباب هذه المئة الرذيلة التي تمكنت في نفوسهم، فأصبحوا يبحثون عن كل وسيلة تمكنهم من هذا، وهذا والعياذ بالله من الجهل العظيم والتصرف الخاطئ. كم أدخلوا على أسرهم من الحزن والبلاء بما أصابهم إما بأنف أولادهم أو بما جنوا على الآخرين، وكم عطلوا الطريق وضيقوا سلوك الناس وجعلوا الخناقات تحصل بأسباب هذا الفعل السيء. فلنتق الله ولنراقب الله في تصرفاتنا، فإننا مسلمون يجب أن نحترم الدماء والأموال والأعراض ونصونها طاعة لله. أيها المسلم، إنما يدعو لهذه التصرفات الخاطئة أمور، فضعف الإيمان في قلوب أولئك، ضعف إيمانهم يدعو إلى التصرفات الخاطئة، لأن المسلم من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهؤلاء لا يبى بالدماء إن سفكوها ولا بالأموال إن سرقوها، لا خجل ولا حياء ولا خوف من الله. ف فراغ دائم، قتلوا الأوقات ولم يسخروها في طاعة ولا في السعي في طلب الرزق، وإنما جعلوا أوقاتهم مشغولة بهذه الترهات، سهر في الليل ونوم في النهار، وبطالة وجهل وأخطاء متعددة. أيها المسلم، ومن هؤلاء جلساء السوء وأصحاب الفساد الذين يحرك المهنة ويرغبون فيها ولا يبالون بأي جناية ارتكبها، ومنها غفلة الآباء وقلة مراقبة لأبنائهم. فالواجب على الآباء جميعا ملاحظة هذا الأمر والأخذ على يد من يمارس هذه المهن الرذيلة، وحثهم على العمل والجد والنشاط واكتساب الأموال بالطريق المشروع. ومنها يا إخواني كون هذا الإنسان يعني ليس عنده اهتمام بنفسه ولا اهتمام بمجتمعه، فإنه لا يشعر بواجب ولا يشعر بأهمية الأمر، وهذا من الخطأ. كون هذا السائق لا يشعر مسؤولية ولا يحس بواجب، إنما يتصرف تصرفا خاطئا. إن مكافحة هذه الجريمة تقع بأمور: أولا، توعية شبابنا، التوعية الصادقة وتذكيرهم بحرمة الدماء والأموال، وأن الله حرم قتل النفس بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن أسباب أيضا كف هذا الشر تعاون الآباء جميعا والإخوة والجيران على محاربة هذه الجريمة، والأخذ على أيدي أولئك ومنعهم من ممارسة أخطائهم السيئة. ومنها أيضا أمر يتعلق بالمشجعين والمتجمهرين الذين يصفقون لهؤلاء ويؤيدونهم ويضحكون لهم ويتفرجون على جريمتهم، وما كأنه إلا فعلوا أمرا مشروعا أو سباقا مشروعا، والواقع أنه تصرف خاطئ وجريمة نكرة يجب محاربتها والأخذ على أيدي ذلك. ومنها أن وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة يجب أن تسخر برامجها لمحاربتها للتصرف الخاطئ ومناقشته دائما وأبدا، حتى نستطيع بتوفيق الله توعية شبابنا وتثقيف الثقافة السليمة للتوعية الصالحة لننقذهم من هذه التصرفات الخاطئة. وعلى رجال التربية والتعليم حث الأبناء الطلاب وترغيبهم بالخير وإبعادهم عن جريمتها عن تلك الجريمة النكرة، لأن المجتمع متى تعاون أفراده جميعا صار بخير الله سبب لحصول الخير. ومنها أيضا أنه يجب على رجال الأمن القيام أيضا بكل مستطاع في محاصرة هذه الجريمة والأخذ على أيدي أولئك المفسدين وعطرهم على الحق ومنعهم من هذه الممارسة الخاطئة، ليكون الناس على سلامة فيسلموا في أنفسهم ويسلم غيرهم من شرورهم. فالتعاون على الخير مطلوب منا جميعا، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. جاء في حديث المغيرة بن شعبة قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن إضاعة المال. إن من إضاعة المال التفريط بهذه السيارات والعبث بها واللعب بها هذا كله من إضاعة المال. إن هذا العبث يؤدي إلى تلف هذه السيارة وخرابها وعدم صلاحيتها بعد، وتباع بأرخص الثمن. أيها الشاب المسلم، قد يحملك على هذه الجريمة أن تقول أنا واجد للمال، سيارة تتلف اليوم أأتي بعدها أأتي غدا بغيرها. الأب قادر مستطيع أن يوفر لي كل ما أردت، فلو أتلفت كل يوم سيارة لاستطعت أن أتي بغيرها. هذا يا أخي تصرف خاطئ، هذا نقص في العقل وقلة في التفكير. أيها الشاب المسلم اتق الله في نفسك، واحذر هذه التصرفات الخاطئة التي تقضي على نشاطك وفكرك. إنك بهذه الممارسة لا تحقق هدفا ولا تقدم مقترحا ولا تدل على خبرة باسم العمل، وإنما تدل على خبرة بالتهور وسوء التصرف. أيها الشاب المسلم، إن هذه الممارسات التي يجنيها هؤلاء في ليلهم ثم في نهارهم نوم وكسل وخمول وغفلة، وغيرهم ينافس في الأعمال ويشتغل نهاره بتعب وعناء وطلب للمعيشة، فإذا جاء الليل رأيته قد تأثر من تعب في نهاره فينام نومة الراحة والعافية. أولئك الذين جنوا تلك الأرباح العظيمة من العمل في الورش وغيرها واستبادوا خيرا كثيرا، وهؤلاء يعيشون بطالة، يعيشون كسلا وخمولا، ثم يقولون أين، ثم ينادون بمعالج البطالة. عالج البطالة بنفسك، لا تجعل علاجها على غيرك، عالجها بنفسك وبتصرفاتك وبما تعمله من عمل، فأنت جزء من مجتمعك. متى ما صلح الفرد صلح الجماعة، ومتى ما عم الفساد في الأفراد دون أن يكون من المجمع الجماعة أخذا على أيدي السفهاء وأطلا لهم الهطراء، فإن ذلك ضياع للأحوال. فيا أيها الشاب المسلم، إياك والكسل والخمول والعبث بالباطل، انزل إلى ميادين العمل ونافس كما نافس غيرك، وخذ عبرة من غيرك الذين تركوا أوطانهم وأهليهم ليعملوا ويجنوا الخيرات كلها، وأنت ما بين عبث وخمول ونوم وسهر ولعب بالباطل. أيها المسلم، طرقنا صممت على أحسن الطرق وعلى أتمها وأحسنها، ولكن سوء الاستعمال من بعض أبنائنا وقيام السيارات الجنونية تراها تمر كالبرق الخاطف، لا يبالي بمن وراءه وأمامه ولا عن يمينه ويساره، وإنما صرفات خاطئة وسرعة هائلة وجنونية لا يبالي، ثم يلقي اللوم على كذا وكذا. لا بد لوعي في أنفسنا وتصرفاتنا حتى نضمن السلامة بتوفيق من الله، فإن أخذنا بالأسباب أمر مطلوب، وقدر الله نافع على كل شيء، لكن على المسلم ألا يكون سببا في هلاك نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالأخذ بأسباب السلامة والسعي بذلك والاستعانة بالله على ذلك هو خير، وأقدار الله نافذة العباد. مهما يكن واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، لكن كون الإنسان يأخذ بالأسباب النافعة وأسباب السلامة ومراعاة الأنظمة المعتبرة لكي يضمن لتوفيق الله سلامته وسلامة غيره، هذا هو المطلوب. أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين.